هذه العيوب بالسبب، هذه العيوب بالسبب من الهدايا هي إلا بينت هذا، ولهذا قال سبحانه فإذا عملتم فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. بين الله سبحانه وتعالى أن المتمتع لا بد أن يفتح حجا، والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة أولا ثم فرغ منها ثم حج الآن، هذا هو المتمتع، هو الذي الأفقي الذي جاء من بلاد بعيدة فإذا وصل إلى الميقات فإنه بعد أن يتهيأ ويرتكب ويتنظف ويتطير ويتجرد من البخيل كان ذكرا يخطف رأسه ويتم أن يكون الإحرام عقب الصلاة عقب فريضة أو عقب نافلة فإنه ينوي في قلبه الدخول في المكان، ثم إذا نوى في قلبه الدخول في عمره يكون فقط ويشرع له أن يترفض بما نواه وأن يذكره في تلبيته فيقول لبيك عمره أو اللهم لبيك عمره أو يقول لبيك عمره تمتعا بها إلى الحج، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسرع الإكثار منها، يسرع أن المحب أن يذكر هذه التلبية، وهذه التلبية معناها الإجابة لله عز وجل، إجابة لبيك يا الله يعني يجيبك مرة بعد مرة وأبتدر أمره وأبتدر نهيه، لبيك اللهم لبيك لقد لبيك لا شريك لك، هذا توحيد لله عز وجل. ولهذا قال جابر في وقت حج النبي صلى الله عليه وسلم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك يا الله في الملك فأنت المالك وغيرك مملوك، ولا شريك لك في التدبير فأنت المدبر وغيرك مدبر، ولا شريك لك في الخلق فأنت الخالق وغيرك مخلوق، ولا شريك لك في العلم ولا شريك لك في الاجتهاد ولا شريك لك في العباده والالوهيه فانت المعبود بحق وغيرك معبود بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون دونه هو الباطل وان الله هو العدل الحكيم. فلا بد من الحق يبدو التوحيد يحقق التوحيد، فاذا كان لا يحقق التوحيد كان يقع في عمله شرك أكبر وشرك من الملة فإنه لا يكون مؤمنا، ويكون قول لبيك لا شريك لك تنتقم عليه فقط، قالها بلسانه ولكن نقضها بأفعاله، إذا قال لا شريك لك يا الله ثم ذبح لغير الله، ذبح للرسول عليه الصلاة والسلام وذبح للشوفي أو للبدوي أو عبد القادر الجيلاني أو للحسين، كيف يقول لبيك لا شريك لك وهو يدعو يذبح لغير الله؟ قال بلسانه لا شريك لك ولكنه بأفعاله جعل الله شريكا، فتبطل هذه الكلمة، كما أنها تبطل كلمة لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ثم ذبح صاحب القبر تقرب إليه بطل هذه الكلمة، معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله كلمة عظيمة هي أساس الدين وأساس الدلة وهي التي بعث الله بها رسل وأنزل بها الكتب، معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ما هي العبادة؟ عبادة تبيع ما أمر الله به، صلاة عبادة، صوم عبادة، زكاة عبادة، حج عبادة، بر الوالدين عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، والأمر المعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والطوف بالبيت عبادة، هذه العبادات تخصصها لله، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا أنت المعبود يا رب، يا رب أنت المعبود بحق، أنت الذي نتقرب إليك بالعبادات، فإذا تقرب لغير الله أشرك بالله واستقرت عليه هذه الكلمة، قال لا إله إلا الله بلسانه لكنه أشرك بأفعاله استقرت هذه الكلمة وبطل، كما لو ذبح للحسين أو ذبح للشوفي أو للبدوي أو للرسول أو للنبي أو للقمر أو صلى ركعتين للرسول أو للبدوي أو للنجم أو للقمر أو لغيره. قال الله تعالى فصل لربك وارحم، صل لربك وارحم، اذبح لربك. فما عند الصلاة إلا فجلس إلا قال هذا قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حتى يقول أنا علي ذبيحة لأهل الله أذبح ولو مستنى بطل للعباد لا يجب ذكر الله. وكذلك أيضا لو دعا غير الله قال يا سيدي يا رسول الله أغثني خرج قربة المدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا بسوقي، مدد يا نفيسة، أشرف بالله. هذا الشيء طلب المدد لا يكون لمن هذا مسلم، هذا يعتبر شرك، هذا يعتبر شرك. إذا كان يقول لا إله إلا الله ثم قال مدد يا حسين بطلت لا إله إلا الله بطلت. مثل الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحسن خرجت من البول أو رائحة، البول أو ريح أو غائب، يبقى الوضوء والطهارة ولا ما يبقى؟ ما يذهب توضأ وتطهر وأحسن الطهارة يقول يذهب انتقض انتقض بخروج الخارج. كذلك إذا قال لا إله إلا الله قال مدد يا حسين بطلت لا إله إلا الله بطلت. قال ثاني وهو باقي على الشرك ما تفهم باطل إلا إذا كان على الشرك على أولي. وكذلك إذا قلت لا إله إلا الله والناقب باقي ما يفهم. إذا توبت مرة ثانية والخارج يخرج ينفع ولا ما ينفع؟ لابد ينقطع الخارج. كذلك تقول لا إله إلا الله لابد تتوب من الشرك وتوب توبة نصوح ندمت على ما مضى وأقلع عن الشرك تركه وعزم عزما جازما على أن لا يعود إليه فعفو لا إله. واضح هذا؟ كذلك إذا دعا غير الله إذا قال يا سيدي رسول الله يا سيدي رسول الله أغثني أو خرج قربتي أو يا سيدي البدوي أو يا حسين أغثني خرج قربتي أو خرج رجائي انتهوا بعد ذلك. كذلك إذا نذر بغير الله نذر عبادة قال تعالى وما أنفقتم إلا نفقة أو نذرتم بغير الله فإن الله يعلم. إذا نذر على رسل بدل أو على رسل بسوح يرجع بما يحاسب ينجح ولا يحاسب أو مثلا كفية مرضة نذر يوجه بما يحاسب على رسل بسوح أو على روح الرسول أو على رسل سيد البدل أو بسوح يكون حكم إيه؟ أشرف لأن النذر عبادة. قال الله تعالى في مدح الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوم كان قدره. وكذلك إذا طاف بغير بيت الله فالله عبادة لا شيء إلا بالنذر. قال تعالى فإذا طاف بقبر الرسول تقربا للرسول طاف بقبر الحسين يتقرب للحسين أو طاف بقبر البدوي يتقرب للبدوي لأن الطواف عبادة لا تكون إلا بالله. فإذا طاف بغير الله وقع فصل التوحيد هو عبادة صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير لا بد لمن ابتلي بهذا الشرك أن يتوب إلى الله توبة نصوح للإقلاع عن الشرك وترك الشرك والندم على ما مضى والعزم الجاز على أن لا يعود إلى الله. أين لابد للحاج أن يحقق هذا القلب لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك حققها بالقول وباللسان ما تقولها بلسانك وتفهمها بأفعالك لا لابد من القول والفعل يكون الفعل والعمل مطابق للقول تقول لا إله إلا الله بلسانك وحد بأفعالك ما تفعل

Thank you. بعد الطواف الطواف هي طواف العمرة لأنه هو يسمى صلاة الحج ويبدأ الطواف إلى الحج إلى الحجر يبدأ إلى الحجر وكما سبق أن الطواف له شروط ثمانية إذا وجدت الشروط الثمانية صح الطواف وإذا نقص منها شيء فلا الشرط الأول والنية محلها القلب بأن تنوي في قلبك أن هذا طواف العمرة هي هي تحدد تميز طواف العمرة أو طواف الإقامة أو طواف الوداع ما الذي يميز؟ نصيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما للنية بالإنسان ولا تتلفظ لا يحتاج أن تتلفظ بعض الناس تتلفظ يجعل الرسول يقول نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة هذا بدعة قاله أحد لا تتلفظ إنما النية محلها القلب والله يعلم باقي الكلام قل أقربت قل أقربت من الله عز وجل قل من الله عز وجل ثم فإذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يجعل البيت عن يساره يجعل البيت عن يساره ولو طاف يجعل البيت عن يمينه طاف كذلك لو لم ينوي ما نوى الطواف دار سبعة أشواط يبحث عن واحد يبحث عن واحد ما له وقت يكون طواف ولا ما يكون طواف ها سبعة أشواط مثلا من الحجر إلى الحجر سبع مرات لكن ما له وقت ناوي إنه يبحث عن واحد ها يبقى لا ضايع يكون طواف ولا ما يكون طواف ها ولو دار سبعة أشواط ها نعم وخير كده لا بد يدوي الطواف يعني أنه يطوف لعبد الله يدور يبحث عن واحد لا أو يبحث عن غريب لا شخص يريده فإذا النية على أكثر من الخطوة الثانية أن يجعل البيت عن يساره فلو طاف وجعل البيت عن يمينه ما صح الطواف من هنا ينبغي طائفة من السلف ينبغي الإنسان أن يهتدي ويجعل عن الثاني بعض الناس قد يكون في الامتحان مثلا يستجبر الدعوة يمشي وهو مستجبر الدعوة أو يستقبلها يمشي خطوات ويستقبلها في هذه الحالة ما يصح لابد ترجع إلى المكان الذي تكون الدعوة أو وإذا لم ترجع لابد أن تأتي بالثوب وإلا فلا يصح الصوم لماذا؟ لأنك في جزء من الثوب استجبرت الدعوة أو استقبلتها ولا تجعلها عن الثاني إذا حصل زحام ومشيت مثلا من هنا إلى هناك وما تستجر الكعبة لا بد أن ترجع الإنسان الذي حتى تجعل البيت على الإنسان الشرط الثالث أن يستوعب الأشواط السبعة من الحدث فلو نقص جزء من الشوط ما صح لو مثلا الشوط السابع وقف عند الركن اليماني صح لماذا؟ لأنه نقص جزء الشرط الثالث أن يطوف من وراء الحج يطوف من وراء الحج نعم فإذا دخل نظام الأشواط قطع الصلاة أن نقص هذا الصوت فإذا كان الصوت فإذا كان الصوت قطع الصوت الشرط الرابع أن يطوف من وراء الشادروان وهو الجدار الفاضل عن جدار الكعبة لو طاف على الشادروان واحد مسك يده وهو يبكي على الجدار الفاضل عن جدار الكعبة خاصة الطواف الشرط ايش؟ الخامس أن يكون متوفيا يعني يكون محضرا لو طاف وهو محضر خاصة لما ثبت في الحديث من الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح في الصلاة الشرط الخامس أو الشرط الخامس أن يكون ساترا للعورة فلو طاف وعورته غير مستورة طاف الطواف كم الآن ها لا كم أكثر سبعة لا الشرط الثامن أن تكون الأشواط في الزواج ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم ذهب في أحسن وينام.